أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. في الليلة الفائتة أشرت إلى أن الله تبارك وتعالى حض المسلمين على المسارعة إلى الخيرات والسباق إلى المبرات، وأشرت إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرح هذا المعنى مع ربطه بالآية التي بعدها، وهي قوله: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. بينت أن هذا المعنى هو الذي شرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الذي رواه مسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. يعني ابذل كل سبب للحصول على الخير والمسارعة إلى البر والتقوى، ولكن ليكن اعتمادك على الله وحده، ليكن رجاؤك في الله والتجاؤك إلى الله واعتمادك على الله تبارك وتعالى في تيسير الأمور. والله تبارك وتعالى إذا أراد أمرا سهل الأسباب وأزال الموانع. إذا كان عون الله للعبد مسعفا تأتى له من كل شيء مراده. إذا كان عون الله للعبد مسعفا تأتى له من كل شيء مراده، وإن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. إذا كان عون الله للعبد مسعفا تأتى له من كل شيء مراده، وإن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. لذلك ينبغي للعبد أن يبذر وأن يبذل الأسباب مع الاعتماد على الله وحده في تحصيلها وتيسيرها. ليقول كل شيء بيدي، ليقول أنا عندي كل أسباب القوة. صحيح الله أعطاك أسباب القوة، لكن لحالك ما تقدر تروح ولا تجي. إذا كان ما الله وفقك ما حصلت على خير، لأن مثل ما قال: كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه. نقول الشاعر: كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوق. إلهي بالعقل ولا بالنشاط ولا بالأسباب المبذولة كم وكم من إنسان يبذل، من ناس يبذلون الأسباب ولا يحصلون على شيء، وكم من ناس ما بذلوا أسبابا وحصلوا على كل شيء. يعني ما هي العملية؟ لكن ليس معنى ذلك أن الإنسان ينام في البيت ويقول: يأتيني رزقي مدام المسألة. لا، قلت كثيرا إن الإسلام يفارق جميع الأديان الأخرى وجميع الأنظمة الوضعية، بل الفرق بين المسلم والكافر إن المسلم يبذل السبب ولا يتواكل. التواكل الله يبغضه. في فرق بين التوكل وبين التواكل. التوكل أن تعتمد على الله فيما تفعل، يقول: يا رب يسر لي هذا السبيل. شوف موسى عليه السلام وهو يمشي إلى مدين، يقول: ولما توجهت تلقاء مدين قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. وسليمان لما الذي عنده علم من الكتاب، لما قال العفريت من الجن: أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين، قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. الأسباب لحالها ما تجي. ولذلك عمر كان يضرب الناس إذا شاف واحد في المدينة جالس ما يكتسب ولا يكد ولا يشتغل يضربه ويقول إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة ولكن الله يقول فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة ولكن الله يقول فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وشوف أمرين عجيبين نبهنا إليهم كثير إليهما كثيرا. وهي مريم لما كانت صغيرة ما تقدر تكتسب ولا تقدر تسعى ولا تقدر تجد وهي يتيمة في حجر خالتها وزوج خالتها زكريا عليه السلام وحطها في البيت عنده كل ما يدخل عليها والغرفة مغلقة يلاقي فاكهة ما هي موجودة ولا سمح الناس بها بجوارها. صغيرة سنها يمكن 4 ولا 5 سنين. قال أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله. صغيرة مسكينة يتيمة تفضل عليها. ولما صارت عندها قدرة على الأسباب كلفها بها وهي امرأة. ومتى كلفها بها؟ كلفها بها لما جاءها المخاض إلى جذع النخلة. قالت ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فنداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. اسمع يوم هي قاعدة صغيرة ما احتاجت لهز نخلة ولا شيء يلاقي الفاكهة قدامها مكتوفة ومعطوطة في مواضعها. وهي في حالة المخاض والطلق وولادة الولد بهذا الشكل اللي يروع الرجل العاقل الكبير الرشيد. وإذاك تقول يا ليتني مت قبل يا ليتني مت ولا شفتك يا الولد. كيف بقول للناس يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسي. فنداها من تحتها وقراءة في قراءة من تحتها. وهل هو جبريل ولا عيسى عليه السلام؟ ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. إما تحتك بمعنى إن الوليد اللي تحتك دي سيد شريف كريم كبير عند الله عز وجل نبي مرسل من أولي العزم من المرسلين. ولا السر النهر الصغير اللي يجري جنبها اللي جنب النخلة. وهي الظاهر عند كثير من أهل العلم إن المراد بالسري هذا نهر صغير كان يجري تحت النخلة اللي هي ولدت عنده اللي تمسكت فيها على تنتهي من ولادتها ومن طلقها بعيسى عليه السلام. فكلي واشربي هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا كل وجه. فكلفها بهز النخلة مع لانها عندها اسباب الهز تقدر تهز النخلة. مع ان هز النخلة ما هو ذاك السهل. وما المرأة تهز الجزع لاني لو جات كل نسوان قريتهم ما هزوا جزع النخلة. وانما لعل العسبان والجريد كانت قريبة من الارض ومركبة على السباطات على سباطات النخل. فاذا هزت الجريدة تساقطت الرطب. وذلك الرطب هي تسقط بسرعة اذا هزتها بالجريدة العسيب اللي قريب من الارض اللي مركب على على على العذق اذا هزته هكذا سقطت. ما هي بتهز جذع النخل كبير لكن المراد منها اذا هز المراد من الجزء انها تهز هالغصون اللي تستطيعها تهتز. وقد يكون من قدرة الله تبارك وتعالى انه لما تلمس يد النخل جذع النخلة الاساس يهتز. فيكون هذا من غير سبب مع بدل سبب بسيط وهو وضع اليد على النخل. يعني تهز اللي تضع عشان الانسان ما يعتمد عشان الانسان لا يتواكل. لا فليس في الاسلام تواكل ولا تخاذل وانما في الاسلام ابذل السبب واعتمد على الله وحده في حصول الذي تطلب. ويقول فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه يعني من رزق الله. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وهنا يقول بعد ما ذكر ذلك بيّن أن أعداء الله المنحرفين عن دين الله الله غني عنهم. قال الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. يبخلون بالمال يمكن. ما هو في أول الآية في أول السورة سورة الحديد هذه مشى على يعني موسيقتين متقاربتين. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فكأنه جعل النفقة قرينة الإيمان بالله ورسوله وهي من أبرز سمات المؤمنين بالله ورسوله المتقين. ولذلك بدأ القرآن في أول سورة البقرة هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. لكن قد يكون البخل أيضا بالعلم، لأن الآية قد تشمل كافري أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يبخلون على أتباعهم بأن يعرفوهم صفة محمد صلى الله عليه وسلم. كانوا يعرفون صفة النبي محمد عليه الصلاة والسلام كما يعرف الإنسان ولد اللي في البيت، الولد الكبير ما هو صغير لتو طالع، يمكن لتو طالع يقول لسه ما انطبعت صورته في رأس الإنسان وتمكنت، لكن ولدك الكبير اللي كده يسعى معك، هل أنت تشك في أن هذا عندما ترى وجهه ما تشك فيه؟ قال كذلك كانوا يعرفون النبي محمد عليه الصلاة والسلام كما يعرفون أبنائهم، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به وبخلوا على الناس، بخلوا على الناس حبا للرياسة حتى لا تخرج الرياسة من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل، حتى لا تخرج الرياسة، الرياسة الدينية، لأن الرياسة الدينية استمرت في بني إسرائيل، الرياسة الدينية استمرت في بني إسرائيل من عهد إسحاق ويعقوب إلى عيسى عليه الصلاة والسلام، لأنه أم إسرائيلي، وانتقلت بعد عيسى إلى بني إسماعيل إلى الأبد، لا إلى الأبد بمحمد صلوات الله وسلامه عليه. الرياسة الدينية للعالم، الرياسة الدينية للعالم انتقلت من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل عندما اختار الله سيد المرسلين وأكمل خلق الله قاطبة وإمامهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم من بني إسماعيل، فحسدوه وبدأوا يبحثون ويقرؤون التوراة والإنجيل. اليهود يقرؤون التوراة والكتب السابقة، يعني كتب العهد القديم، كتب الأنبياء ورسائل الرسل اللي قبل عيسى عليه السلام، والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لأنهم يزعمون أنهم يؤمنون بالتوراة والإنجيل، ولكن اليهود يكفرون بالإنجيل وكل الكتب التي جاءت بعده. فبدوا يفتشون في الكتب وأي صفة من صفات النبي محمد يكتمونها، لعل البخل أيضا يفسر بذلك. وبعدين بخل بالعلم والمعرفة والإدراك، بخل بالعلم، يعني ما هو البخل فقط بالمال، بحبس المال، حبس العلم كذلك بخل، بخلوا بها على قومهم وعلى جماعتهم أن يسعدهم الله عز وجل برسوله محمد صلى الله عليه وسلم إذ يؤمنون به، فكتموا صفته وبخلوا بإذاعتها وإشاعتها، وكانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءه. فيقول هنا الذين يبخلون يأمرون الناس بالبخل، ومن يتولى ومن يعرض عن الله ويعرض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن لم يطع الله ولم يطع رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن الله غني عنه وعن عبادته، الله غني عنه وعن عبادته، هو غني عن عبادة الناس جميعا. فالناس جميعا عربهم وعجمهم ومؤمنهم وكافرهم وإنسهم وجنهم لو كانوا على أتقى قلب رجل ما زاد في ملك الله شيء، ولو كانوا كلهم على أفجر قلب رجل ما نقص من ملك الله شيء. إن الله غني عن العباد جميعا، إنما هي أعمالكم مثل ما يقول الرسول عليه السلام فيما يروي عن ربي في الحديث القدسي، يا عبادي إنما هي أعمالكم يحصيها لكم ثم يوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أعمالكم تحصى عليكم، الخير تلاقيه والشر تلاقيه، من يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه، هذا هو. قال ومن يتولى ومن يعرض عن دين الله ويكفر بالله ورسله فإن الله هو الغني الحميد. أشرت الليلة الفائتة أن في قراءة سبعية فإن الله الغني الحميد، وفي قراءة سبعية متواترة فإن الله هو الغني الحميد، وهذا يشعر بل يدل على سبيل القطع أن الضمير في قوله هو ضمير الفصل، ضمير الفصل، وما دام ضمير الفصل يتأتى وجوده وإسقاطه، ولكن ليس معنى إسقاط أن الإنسان يسقط كل ضمير فصل جاء، لا، إنما القراءة سنة متبعة، قرأ النبي بهذه وقرأ النبي بهذه صلى الله عليه وسلم، وجاءه الوحي بهذه وجاءه الوحي بهذه. إذاك لما تخالف رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة تقاتل كل واحد منهم، مسك ثوب عمر، مسك أظن أبي بن كعب واحد من الصحابة وأخذه بتلابيب، كيف تقرأ القرآن؟ هذا القرآن منين جبته ده؟ قال له أقرأنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنا قرأت عن رسول الله على غير قراءتك. ما هو القرآن أنزل على 7 أحرف؟ القرآن أنزل على من فضل الله على أمة محمد عليه السلام أن يسر لها الذكر، فأنزل على 7 أحرف. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أرسله اقرأ، فلما قرأ قال هكذا أنزل علي، ثم قال اقرأ يا فلان، فلما قرأ قال هكذا أنزل علي. هي قراءة متواترة، تواترة، ولا يسمى قرآنا إلا ما نقل إلينا بطريق التواتر، والمتواتر هو الذي يرويه جمع، والمتواتر هو الذي يرويه جمع عن جمع تحيل العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب من أول السند إلى منتهى. فكل ما ورد بهذا الطريق هو قرآن. إذا نقل إلينا على أنه قرآن بطريق التواتر يسمى قرآن، يتعبد بتلاوته، لا يمسه الجنب، لا يمسه الجنب، ويقرأ به في الصلاة، ويقرأ به في الصلاة، وهو أفضل الذكر. ولكن إذا قرئ بغير التواتر، إذا كان نقل إلينا نقلا أحادا، نقل بطريق الأحاد، يعني سواء كان غريبا أو عزيزا، عزيزا أو غريبا أو حتى مشهورا، فإنه لا تجوز القراءة به، ومن قرأ به في الصلاة بطلت صلاته، ولا يسمى قرآنا، لا يسمى قرآن. يعني لم يقرأ عبد الله بن مسعود فكفارته طعام من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تعير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعات، متتابعات، متتابعات، هذه قراءة صحيحة السند لكنها ليست متواترة. يعني تصير في قوة حديث البخاري وقوة حديث مسلم فيعمل بها على أنها تفسير لكتاب الله، ومثل ما قرأ مثلا كذلك في غير 7، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر وقوموا لله قانتين. فقراءة كلمة صلاة العصر ليست قرآنا، وإنما هي تفسير من الصحابة لما علموه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه، في تفسير الصلاة الوسطى، في تفسير الصلاة الوسطى. فتحمل القراءات الشاذة، يسميها العلماء القراءة الشاذة، وهي التي لم تنقل إلينا بطريق التواتر، التي لم تنقل إلينا بطريق التواتر، فهي تسمى شاذة، ولا تصح القراءة بها في الصلاة، وإنما تقرأ للتعليم والتعريف فقط لا أكثر ولا أقل، ولا تسمى قرآنا، ومن قرأ بها في الصلاة بطلت صلاته. لو واحد قرأ بهذه الشاذة في الصلاة بطلت صلاته عند كل أهل العلم، عند كل أهل العلم تبطل صلاته إذا قرأ بالقراءة الشاذة. فقوله فإن الله هو الغني الحميد، وفي القراءة السبعية المتواترة الأخرى فإن الله الغني الحميد، لا فرق بينهما في التلاوة ما دام على بصيرة اللي بيقرأ على أنها قرآن، على قرآن. لما نيجي مثلا فيه ضمائر فصل كثيرة في القرآن لكن لا يجوز إسقاطها بحال لأنها لم ترد الرواية في إسقاطها، ولكن هذا اللي رويت بالإثبات تارة وقرأت بالإسقاط تارة أخرى فهذه تقرأ إن شئت أثبتت وأنت تقرأ القرآن، وإن شئت أسقطت إذا كنت من أهل العلم بالقراءة وتعرف أسبابها وتعرف طرقها. لكن ما تقول تمسك 15 وهكذا ما يصح لك ولا يحل لحال بحال من الأحوال أن يعبث بكتاب الله تبارك، إنما بكتاب الله تبارك وتعالى إنما يتلى على بينة وعلى بصيرة على ما نقل إلينا تواتر. وكلمة الغني الحميد، الغني الحميد، ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد، وصفين من أسماء اللي من صفات من أسماء الله الحسنى، اسمين من أسماء الله الحسنى، غني حميد، غني حميد. ما هو بيقول لي سارعوا إلى الخير والبر وإياكم والكفر بالله والإعراض ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد، كأنه يقول لنا يا أهل الخير لن يضيع عملكم عندي، ستجدون عندي خيرا كثيرا وأجرا عظيما، فإني أحمد أهل الخير على أفعالهم، اللي يعمل أهل الخير أنا أحمدهم عليه، أحمدهم عليه على اللي يعملون، أحمدهم على ما يعملون من الخير، يعني أثيبهم ثوابا، الثواب الجميل الجزيل، الثواب الجميل الجزيل، لأني أحمد لهم أفعالهم وأثني عليها، الحمد والثناء أثني على أفعالي ويلقون جزاء ذلك عندي، يلقون جزاء ذلك عندي. أما الذين يعرضون عن الله ولا يسابقون بالخيرات ولا يسارعون إلى المبرات فإن الله غني عنه، لو كفروا جميعا ما نقص ذلك من ملك الله شيء، فإن الله هو الغني الحميد. ثم ينتقل بعد ذلك في خواتيم المسك من السورة، وإن كانت السورة مدنية كما قلت فيما مضى، يبدأ في رسم خطة تعتبر كل آية من الآيات القادمة كأنها خطة كاملة لأعلى المناهج في الحياة الدنيا، بس مراسيم إجمالية، مراسيم إجمالية ما هي تفصيلية، لكن تشير إلى تشير هذه القواعد الإجمالية إلى الجزئيات التي تندرج تحت هذه الكليات، فتشمل جميع ما يجري على العباد اللي قال من شوية ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. فيقول لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، عشان تعرفوا يا أهل الإسلام الخير اللي انتوا عايشين فيه، عشان تحمدوا ربكم وتشكروا على ما أفاء به عليكم وما تفضل به عليكم. إذ تفضل عليكم بأكرم رسول وأفضل نبي، بل أفضل خلق الله على الإطلاق صلوات الله وسلامه عليه. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، أرسلنا رسلنا، بعثنا الرسل، وكلمة رسل جماعات من أهل العلم بالتفسير والتأويل فسروها هنا بالملائكة، لقد أرسلنا رسلنا يعني بعثنا الملائكة من السماوات العلى بالوحي على الأنبياء والمرسلين، بالوحي إلى الأنبياء والمرسلين. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات يعني لقد بعثنا الملائكة وحملناهم إلى الأنبياء والمرسلين حجج الله الدامغة وبراهينه القاطعة التي تشهد أنه لا إله إلا الله، فتبين ربوبيته وألوهيته وأسماءه الحسنى وصفاته العلى، وتبين حق المرسلين على عباد الله وأنه يجب عليهم أن يسارعوا إلى الإيمان بالمرسلين فيصدقوهم فيما أخبروا ويطيعوهم فيما أمروا وينزجروا عما زجر عنه الأنبياء والمرسلون، وينزجرون عما زجر عنه الأنبياء والمرسلون. فيقول لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وجماعات من أهل العلم بالتفسير والتأويل يرون أن كلمة رسلنا أعم، فتشمل الرسول الملكي والرسول البشري، تشمل الرسول الملكي لنازل من السماء وتشمل الرسول البشري. فالرسل الملكيون ينزلون بالوحي من الله، لأن الله لا يكلم الناس كفاحا في الحياة الدنيا على ما جاء في الكتاب الكريم، ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. إنه ما يطيقون البشر، ما يطيقون الكفالة المشافة، يعني موسى لما كلمه الله ما كلمه يعني مشافة يرى ما رأى ربه، لما قال رب يريني أنظر قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، إذا كان الجبل الحديد الصلب الحجارة تصمد عند رؤيتها لي فأنت يا بشر يا ضعيف اصمد. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المسلمين، قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فاختص موسى عليه السلام بأنه كلمه الله. أما بعد الموت فيمكن أن يكلم الله من يشاء من خلقه ولا سيما عباده المؤمنين، وحتى الكافرين يكلمه، ينهرهم ويزجرهم ويقول لما يصرخون في جهنم يقول اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. وكلمة رسول كما قلت هي هنا أعم من أن يكون رسولا أو نبيا، إذا قلنا الرسول البشري، إذا أدخلنا فيها الرسول البشري، الرسول الملكي رأسهم جبريل عليه السلام، والملائكة كما قلت أكثر من مرة أجسام لطيفة نورانية لها قدرة على التشكل بالأشكال الجميلة، شأنها الطاعة ومسكنها السماوات، لا يعصون الله طرفة عين ويفعلون ما يؤمرون، أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، منهم جبريل كما قلت، رآه النبي محمد صلى الله عليه وسلم على طبيعته الملكية مرتين، رآه النبي محمد عليه السلام على طبيعته الملكية مرتين، مرة في مكة ومرة عند سدرة المنتهى، ولذلك يقول ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، وكانت إحدى المرتين اللي في الأرض عندما فتر الوحي وخرج النبي كأنه يكاد يرمي نفسه من جبل، فسمع صوتا ينادي يقول يا محمد، فالتفت يمينا ويسارا فلم يجد شيئا، فسمع الصوت يناديه مرة أخرى يا محمد، فرفع يديه فإذا الملك الذي جاءه بغار حراء جالس على كرسي بين السماء والأرض له 600 جناح قد سد ما بين المشرق والمغرب، قد سد ما بين المشرق والمغرب، لكن كان يوم الملائكة كما قلت أنفا في التعريف لهم قدرة على التشكل بالأشكال الجميلة، فكان جبريل هذا بذاته يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورة دحية بن خليفة الكلبي، ويأتيه كصلصلة الجرس، ويأتيه كأعرابي شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من الجالسين أحد، كما جاء في حديث عمر وأبي هريرة الذي رواه البخاري ومسلم، بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى دنا فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال يا محمد ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وفي رواية مسلم أن تؤمن بالقدر خيره وشره، قال صدقت، قالوا فعجبنا كيف يسأله ويصدقه، ثم قال يا محمد ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، قال صدقت، قالوا فعجبنا كيف يسأله ويصدقه، ثم قال يا محمد ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قال صدقت، قالوا فعجبنا كيف يسأله ويصدقه، ثم قال يا محمد ما الساعة؟ ما الساعة؟ فأطرق النبي عليه السلام رأسه ثم رفعها وقال ما المسؤول عن الساعة بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أشراطها، إذا خرج الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان فانتظر الساعة في خمس لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير، فقال صدق ثم ولى، فقال النبي عليه السلام ردوه علي، فذهبوا فلم يجدوا أحدا، فقال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، هذا جاءوا بهذه الصورة، يأتي مثل هذه الصورة أحيانا، يأتي مثل هذه الصورة أحيانا، ومرات يجي ويطلع تقول له عائشة خليفة بن دحية بن خليفة الكلبي هو اللي كان عندك ذا، يقول له هذا جبريل شبيه بدحية لأنه كان من أجمل العرب، فكان يأتيه في صورته في صورة دحية بن خليفة رضي الله عنه وهو جبريل عليه السلام. أما الرسول البشري، الرسول البشري، أما الرسول البشري فهو إنسان ذكر، يعني ما بعث الله نبية أنثى قط، الله ما أرسل امرأة بالرسالة قط، فالوحي الذي تكلم في مريم وتكلم في أم موسى لما خافت عليه، يقول ربنا تبارك وتعالى فيما يذكر عن قصة موسى عليه السلام فإن خفت عليه، لما ذكر الآية اللي قبلها وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، أوحينا هذا وحي طبيعي وحي جبلة، وقد يأتي أيضا بطريق الإلهام ولا يكون صاحبه نبيا ولا رسولا، ولا يكون صاحبه نبيا ولا رسول. الإنسان العبد الصالح المستقيم الله قد يلهمه أشياء تتحقق كأنها فلق الصبح وهو ليس نبيا وليس رسول. يعني الله يفتح على قلبه، الله يفتح على قلبه ويشرح صدره إما بطريق منام ورؤية والرؤية الصادقة 46 جزء من 46 جزء من النبوة. وكذلك أم عيسى عليه السلام، أم عيسى عليه السلام. فالوحي قد يأتي ويكلم الملك إنسانا ولا يكون نبي. يعني قد يأتي الملك ويكلم إنسان ولا يكون نبي. لما واحد طلع عشان يزور واحد صديقه لله عز وجل في قرية أخرى، إنسان مسلم مؤمن خايف من الله، يحب المسلمين ويحب الخير ويحب أهله وأصحابه، علم أن صديقا له في قرية أخرى مريض أو كذا راح يزوره. فلما كان في الطريق أرصد الله له ملكا على مدرجته، على المحل اللي يدرج عليه ويمشي عليه. فلما وصل عنده قال وين انت رايح انت؟ قال أزور أخلي في هذه القرية. قال هل لك عنده نعمة تربها أو هل له عليك نعمة تربها؟ يعني هل بينك وبينه يعني شيء عمل تجاري ولا شيء ولا كذا؟ قال ما بينه وبينه إلا وجه الله، أنا أريد التقرب بعد زيارته. قال فإني رسول الله إليك يبشر بمغفرة الله لك ومغفرة الله لصاحبك. لأن طبعا وكما قلت كل العلماء يفرقون بينه، لكن جماعات جدا كثيرون من أهل العلم من علماء الفقه وعلماء التوحيد وعلماء التفسير وعلماء الحديث يفرقون تفريقا خاطئا شائعا. وفي الخطأ قد يقوله واحد كبير من أهل العلم من 1000 سنة ولا قبلها أو بعدها، فكل من شافه يحسب علمه ويمشي عليه وهو خطأ. يعني قد يأتي إنسان فيقول كلمة مثلا، يقول كلمة مثلا فيخطئ فيها، بشر غير معصوم وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا محمد عليه الصلاة والسلام. فيقول هذا العالم كلمة يحسبها الناس علم وتكتب وتنشر. يعني أنا أضرب مثل لذلك في بلوغ المرام مثلا عن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله إلى عمرو بن حزم وأن لا يمس المصحف إلا طاهر، ألا يمس القرآن إلا طاهر، قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله عمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر. الصنعاني لما جاء يشرحه قال عبد الله بن أبي بكر الصديق أسلم قديما ومن مشاهده كذا، وجاء غير الصنعاني ونقل عنه نفس الترجمة الخاطئة. وأنا بعد مدة طويلة مصادفة ما هو بذكاء ولا فطنة، مصادفة بتوفيق الله أقرأ في المنتقى لابن تيمية اللي عليه نيل الأوطار الشوكاني وإذا به جاب السند بكامله، يقول عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله لعمرو بن حزم وأن لا يمس المصحف إلا طاهر. شوف كيف انقلبت، شوف كيف انقلبوا الناس ينقلون الخطأ يحسبون علم. مثلا في التي زنت في عهد رسول الله، زنت امرأتان، زنت الجهنية وزنت الغامدي، زنت امرأة من جهينة وزنت امرأة من غام. فلما جاء الصنعان يشرح سبل السلام في بلوغ المرام قال امرأة من جهينة هي الغامدية التي مر ذكرها، وجهينة من غامد وغامد من الأزد. هذا خطأ فاحش كبير ده، قلنا كيف الرجل يقع في هذا؟ كل علماء النسب مطبقون على أن غامد غير جهينة ولا يلتقيان في عمود نسب واحد. كل علماء النسب قاطبة مطبقون على أن الغامدية أن غامد غير جهينة، أن غامد غير جهينة ولا لا يلتقيان في عمود نسب واحد. والشوكاني جاء بعد الصنعاني وأخذ نفس الخطأ، قال جهينة الجهنية هي الغامدية التي مر ذكرها لأن جهينة بطن من غامد وغامد من الأزل. قلنا منين جاءه بالبلاء هذا؟ ذا البلاء الظاهر الباعث ذا. ورحنا للنووي في صحيح مسلم وإذا به يقول أن امرأة من جهينة هي الغامدية التي مر ذكرها وغامد وجهينة من غامد وغامد من الأزل. قلنا من هنا جاء الخطأ، النووي إمام كبير، فلما جرى لسانه أو سبق قلمه، لما جرى لسانه أو سبق قلمه حسبه الناس علما، فبدوا ينقلونه تلقائيا دون تبصرة فيقع هذا الخطأ. كذلك في هذا الباب كثر عند الناس في تعريف النبي، في تعريف النبي بأن النبي هو إنسان ذكر من بني آدم أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. هذا أكثر الكتب إذا فتحتها في تعب لك الكلام ده. أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، يعني شرع النفس بس، لقلبه بس وسلوكه بس. طيب والرسول؟ قال والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. هذا كلام ذا. طيب لو واحد من أهل العلم العاديين اللي ما هو نبي ولا رسول كتم العلم اللي جاه وصار بس يعمل به في نفسه وترك الناس حيارة، فإنه لا خير فيه. يعني أي عالم من العلماء يكتم العلم اللي في قلبه ويعمل به لنفسه، يصلي لحاله ويصوم لحاله ويزكي لحاله ويعمل كل شيء لحاله ويسيب الناس الدرعة طرعة والهلكة هلكة، هذا الله يعاقبه يوم القيامة. أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه. فكيف النبي يقعد في بيته علشان يعمل الأعمال ويخلي الناس ضيعين؟ هذا لا يصح، هذا لا يقال. وربنا جاء في آية من كتابه يبين هذا المعنى صريحا حيث يقول وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، يعني اشتهى هداية قومه أو قرأ على قومه، ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. فبين أن كل نبي يدعو قومه وأن كل رسول يدعو قومه. إذن تعريف النبي بأنه من أمر بشرع ولم يؤمر بتبليغه هذا خطأ فاحش. وإنما الفرق الحقيقي أن الرسول من أوحي إليه بشريعة جديدة، وأن النبي من أوحي إليه بشريعة لتقرير شريعة سابقة أو لتقرير شريعة أو بشريعة جديدة. لأن النبي أعم من الرسول، كل رسول النبي وليس كل نبي الرسول. كل رسول لابد أن يكون نبي، كل رسول لابد أن يكون نبي، ولا يلزم من كون النبي نبي أن يكون رسول. فرسل الله المرسلون اللي يسمى الرسل أقل من الأنبياء، يعني قد يبعث الله رجلا ليكون نبيا ولا يكون رسول. مثل أنبياء بني إسرائيل كانت كما جاء في صحيح مسلم، في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول كانت بنو إسرائيل، النبي عليه السلام يقول كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي بعث الله نبيا آخر. يعني مثل العلماء في شريعة محمد، إلا أن العلماء في شريعة محمد ما ينزل عليهم الوحي، والأنبياء في العهد السابقين ينزل عليهم الوحي. ألم تر إلى الذين إذ قالوا لنبي الله مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، يحكم بها النبيون، يحكم في التوراة، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار ما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فهم الذين يقررون التوراة ويقررون رسائل الأنبياء، هذا يسمى أنبياء بس ما يسمى رسل. فإذا أرسل بشريعة جديدة يعني فيها نوع من الجدة، من الجدة مثل ميسى موسى مع عيسى، كثير من شريعة موسى موجودة في شريعة عيسى، موجود عند الملاعين اليهود والملاعين النصارى الآن نقل عن عيسى عليه السلام ما جئت لأنقض الناموس وإنما جئت لأتمه. والقرآن يصرح بذلك فيك عن عيسى عليه السلام، يقول مصدقا ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآيات من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. فعيسى عليه السلام جاء برسالة مستقلة وإن كان فيها موافقات في الأصول لشريعة موسى والأنبياء من قبل، ومحمد عليه السلام جاء بشريعة مستقلة وإن كان فيها موافقات لأصول الشريعة الأنبياء من قبل، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى عيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالرسول من أوحي إليه بشريعة جديدة، والنبي من أوحي إليه بشريعة جديدة أو أمر بتقرير شريعة سابقة، يعني يشرح للأمة اللي هو فيه الشريعة اللي موجودة قبل. كالأنبياء بني إسرائيل يشرحون التوراة لبني إسرائيل، هذا هو التعريف. الله يقول ها هنا لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، يعني بالحجج القواطع الدوامغ، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. أنزلنا معهم، جعلناهم ينزلون إن كانوا رسل ملائكيين إن كانوا رسل ملائكيين أنزلنا معهم الكتاب، يعني بالنسبة لموسى التوراة، وبالنسبة لعيسى الإنجيل، وبالنسبة لمحمد عليه السلام القرآن، وبالنسبة لداود البكر، لأن كلمة كتاب وأنزلنا معهم الكتاب اسم جنس يشمل جميع الكتب، مثل ما قال أو الطفل، أو الطفل الذين لم يظهروا. هو المراد الطفل ولا الأطفال؟ المراد الأطفال، بدليل قولها الذين لم يظهروا على عورات النساء. ولو كان طفل واحد كان يقول أو الطفل الذي لم يظهر على عورات النساء، لكن لما قال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء عرفنا المراد بالطفل الأطفال. كذلك هنا لما قال وأنزلنا معهم الكتاب عن الكتب السماوية السابقة كله، كل الكتب نزلت مع الرسل، مع الرسل وأنزلنا معهم الكتاب. والكتاب ليش؟ كتاب الهدى، لأن الله تبارك وتعالى يعلم أن عباده قاصروا العباد. لو يعني أنا أضرب مثل، لو جبنا جميع مثقفي قرية، لا ما هي قرية، قول مدينة كبيرة فيها عدد كبير من اللي تخرجوا من كليات الحقوق وعلماء الطبيعة والكيمياء، علماء النفس وعلماء التربية وعلماء اللغة وعلماء الاجتماع، واجتمعوا كلهم قالوا لهم تعالوا انتم ما شاء الله كلكم خدتوا الدكتوراه وصرتوا ما شاء الله، عندنا يجي 500 او 600 منكم، نبيكم تعملون لنا نظام يسعد قريتنا هذه، ترى ما نبي منكم نظام للامم كلها بس نظام لقريتنا هذه تمشي عليه القريه فتسعد في عاجلتها. طبعا كلمه اجلتها ما تتاتى لانهم لا علم لهم بالاجله، ما لهم علم بالدار الاخر، هم ان عملوا شيء بيعملوا للدنيا اللي قدامهم، اما علم الاخره هم عمي عن بل ادارك علمهم في الاخره بل هم في شك منها بل هم من اعمى. فلو اجتمع كل مثقف القلب او القرى او البلاد او الدوله من الدول جمعت كل خيار مثقفيها افضلهم اخلاقا وافضلهم سلوكا وافضلهم علما واعلاهم مرتبه، قالوا ضعوا لنا نظام عشان نسعد به، واجتمعوا اولا لهم متفقين على وضع النظام، يبون يختلفون الف اختلاف قبل ما يقوموا، ويبون بدل ما ياخذون سنه ياخذون 10 سنين، وكل ما يحرروا مساله ينقضوها قبل ما تتم تحريرها، ويختلفون. شوف القانون الشيوعي حق الملاعين اللي جابوا كارل ماركس وجماعه لينين وستالين وجماعتهم من عام 1917، وعدو الله كارل ماركس هلك سنه 83 و1800، يعني من 100 سنه تقريبا عليه اللعنه والخزي واتباعه الى يوم القيامه. فكان المركز نظام لأول ما طبق سنة 1917 عند الانقلاب الشيوعي في عهد لينين تغير يمكن 100 مرة، وكل سنة تغيير وتبديل وتعديل وتغيير وتبديل وتعديل وتغيير وتبديل. ولو تجي للأنظمة الرسمية بنفس الطريق، البرلمان يضع اليوم نظام وباكر ينقضه، وهكذا. وشريعة محمد الأم اللي نزلت علم هاجر ولا كتب 1400 سنة ولا تزال بكرا غضت طرية كأنها ما نزلت إلا هذه الساعة، كأنها من تنزل من حكيم الحج، كتاب أحكمت آياته ثم أفضلت من حكيم قبير. الناس محتاجون للمرسلين ومحتاجون إلى الكتاب، لأنهم بطبيعتهم مثل ما قال العلماء الاجتماع الإنسان مدني بالطبع. علماء الاجتماع يقولون الإنسان مدني بالطبع، ومعنى كونه مدنيا بالطبع أنه لا يستغني عن الناس والناس لا يستغنون عنه، يعني مضطر. أنا أضرب مثل قصير، أبى أشوف أنا نفسي في أعمال اليومي، في أعمال اليومي إذا أنا قمت من النوم أبيلي ماء عشان أتوضأ، هل الماء هذا أنا أستطيع بنفسي أن أصنع إناؤه، معونه، المسورة اللي تجيبه، البزبوز اللي بيصب في البيت، او الدلو اللي يصاب من البير، او اروح من الغدير او من النهر، والمعون اللي اجيبه انا اللي اصنعه ما استطيع. لابد ان هذا اشترك فيه حداد وفخار واشتغل فيه كذا حتى جاء الحديد. الخبز اللي قدمت لي ام ربع ريال ولا 5 ريال ولا 10 ريال لما تتحط قدامي كم يد اللي اشتغلت فيها؟ انا اللي سويت الخبز هذه؟ لا، ان قلت ان نسيت ما صحيح، لان انا ما سويت، ان كنت حتى انا اللي جبت العجينة انا اللي ما طحنتها، ولو انا اللي طحنتها انا اللي ما دستها، ولو انا اللي ما دست ولو انا دستها انا من اللي سنبلتها، ولو أنا اللي كنت اشتركت في زراعتها ما أنا اللي حرست أرضها؟ ما أنا اللي حرست أرضها؟ فهذا اشتغل فيها راعي الماء اللي بيطلع الماء من البير أو بالمكينة أو بالسقية أو بكذا أو بكذا، واشتغل فيها النجار والحداد والصب، أعمال كل كأن الناس كلهم امتدت يدهم في تسوية الخبز اللي صارت رخيصة وسهلة بأربع قروش وصارت قدام يدي أو بخمس قروش، أيدي كثيرة اشتغلت فيها. والناس الناس إذا محتاجون إلى بعض، هذا معنى كونه مدنيا بالطبع، إنه يحتاج إلى الناس ضرورة والناس يحتاجون إليه. ما يستطيع واحد يقوم بكل شيء، يغسل ملابسه، طعامه، هو اللي يسويه من الأصل، هو اللي يجيب إصداراته، هو اللي يزرع ويفلح حتى الفلاح اللي من النهار والليل في المزرعة حقته بيحتاج إلى النجار عشان يعمل له حق المحراث، والحداد عشان يعمل له سلاح المحراث، ويجي على شيء يشتري من السوق عشان يجيب يتعاون، لا بد له من يد تساعده وتعاون. هذا معنى كون الإنسان مدني بالطبع. وش معنى هذا إذن؟ ومعنى هذا إذن إن الله غاير بين الطبائع، الله غاير بين الخلق. شفت الألوان المختلفة في الناس اللي ما فيه واحد من يوم القيام من يد الآدم إلى يوم القيامة يتفق في الوجه تماما مع الثاني؟ شفت تغير الناس وتغير في الطباع. الملاعين الشيوعيين قالوا اسمع، لابد نستولى على العقار كله والأراضي كلها، وبعدين وبعدين يصير كل إنسان يبذل للدولة وللشعب بقدر طاقته ويؤمن له الشعب بقدر حاجته. هذا النظام اللي وضعه كارل ماركس والجماعة اللي معه. وبعدين قالوا فإذا جعلنا الإنسان يبذل كل طاقته للدولة أو للشعب، وكل إنسان يستحق على الشعب اللي بيبذل له كل جهده أن يعيش، وش سويتوا يا إخوان القردة والخنازير؟ قالوا الرقاصين يأخذون على 4000 روبل، والمهندسين يأخذون على 8000 روبل، والعمال الزراعيين والصناعيين يأخذون على 700 روبل. ما دول اللي قلت لهم انتوا الحكومة بوريتاريا وتبصوا من العمال والكادحين ويشنعون ويطبقون حكومة العمال البوريتاريا، وحتى صار العرب الببغاوات يرددون الكلام، العرب الببغاوات يرددون نفس الكلام والعبارة اللي يرددونه. هو فيه واحد عامل من هؤلاء صار بهذه المثابة؟ هو في عامل من العمال؟ صاروا العمال مثل النار اللي تلتهب لتأكل الحكومة الحاضرة. ثم رجال الحزب الشيوعي ورؤساء الحزب الشيوعي اللي مستترين في غرفهم هم اللي يستولون الحكم ويفيدون هؤلاء. ومئات المرات قام العمال الزراعيون والصناعيون في الاتحاد السوفيتي وأحرقوا المزارع التعاونية بجميع ما فيها من الأبقار والمزارع في عهد ستالين. قالوا لهم لا تحرقوا، قال بيدي لا بيد عم، بدل ما تروح لكم تستبدون فيها بغيا وظلما خلينا نهلكها قبل ما تصل إليكم. هذا اللي موجود. العمال في البلاد الشعوب أتعس عمال العالم، من اللي يقدر حاجة الناس؟ من اللي يقدر حاجة؟ طيب أنا أعرف واحد لو حطيت له خبزتين ما يشبع، وأخوه بتوم ابن أمه وبيه نصف خبزة ما يقدر يهضمها، وهم اثنين إخوة، هذا يحتاج لخبزتين يلا تشبعه، وهذا نصف خبزة تقف على كبده ما تنهضم، وهذا يحتاج إلى ثوب هذا متنه حتى يدفى وهذا أقل الثياب تكفيه، وهذا يحتاج إلى إدام قليل وهذا ما يظن إلا الإدام والدسم، هذا يقطع في ذنبة الخروف ويبلع فيها ودكله وشم ريحتها يمتل يموت. الناس يتفاوتون. العليم الخبير هو اللي يضع النظام، العليم الخبير هو اللي لا يترك النظام لخلقه، هو اللي يضع نظام الخلق. فلذلك أنزل الكتاب والميزان، ميزان العدل، ميزان العدل. المراد بالميزان هل كفته الميزان هذه؟ يعني أنزل الميزان عشان الناس يزنوا بالقصاص المستقيم ما يبخذون الناس أشياءه، ولا المراد من الميزان العدل اللي هو أساس الملك وأساس السعادة؟ أساس الملك وأساس السعادة أن يقوم العدالة بين الناس، ما هي عدالة الماسونية ولا عدالة الاشتراكيين أو الشيء، عدالة الإسلام، عدالة الإسلام. لا يحل لامرئ مسلم أن يأخذ مال أخيه بغير حق إلا بطيب نفس منه. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وجعل أكل المال بالباطل قرين القتل. قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فجعل أكل مال الناس بالباطل قرين لقتله، والرسول عليه السلام لما جاء الرجل وسأله قال يا أيتها رسول الله إن جاءني الرجل يريد أخذ مالي قال لا تعطي. قال فإن قاتلني قال قاتل. قال فإن قتلني قال أنت شهيد. قال فإن قتلت قال هو في النار. روى هذا الحديث مسلم في صحيح. حديث رواه مسلم في صحيح. قال أرأيت رجل يريد أخذ مالي قال لا تعطي. قال فإن قتلني قال قاتل. قال فإن قتلت قال هو في النار. قال فإن قتلني قال أنت شهيد أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه شريعة الإسلام. هذا الميزان اللي ربنا يقول عندنا الكتاب والميزان. وهو هكذا. العدالة الكافية الشافية في ظل شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. عدالة المرأة مع زوجها. وعدالة الزوج مع مرته. وعدالة المرأة مع الخدم اللي في البيت. ومع العيال. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. والرجل مسؤول في أهل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. والخادم مسؤول راع في مال مخدومه وهو مسؤول عن رعيته. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. موازين القسط موازين العدل لا تخس شعيرة. جاء بها حبيب الله ورسوله النبي الأمي صلوات الله وسلامه عليه. هذا معنى الميزان في قوله وأنزل الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، ليسعد الناس في حياتهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية جميعا ما يحتاجونه على أساس من القسطات المستقيم. يصير الإنسان آمن في نفسه وآمن في عرضه. في فرنسا لما وضعوا النظام حقهم قالوا إذا الرجل زنى بالمرأة وهي راضية وهي غير ذات زوج فلا حق لأحد أن يعترض عليه. وإلى اليوم يقولون اللي يروحوا هناك إن يشوف الرجل يزني بالمرأة وراء الشجرة في الحديقة قدام الناس وأطرافه بينه ويويل اللي يقف عنده عشان ينتقد أو يتفرج. يويل اللي يقف عنده. بالله لو واحد من هؤلاء المثقفين الفرنسيين وضع نظام للأعراض يستطيع يضع نظام لحماية الأعراض وهو يشوف بها الشكل ده وعايش في هالبيئة. ترى الأكل والشرب والبيئة والبيت والمدرسة البيئة كلها لها أثر نفسي على الإنسان يدخل دماغه من حيث يدري ومن حيث لا يدري. بالله أكلت الخنزير يستطيعون أن يضعوا نظاما للأخلاق الكريمة وهم يأكلون الخنزير. وعلماء الطبيعة يقررون أن الخنزير أشد الحيوانات دناءة وأخبثهم طبعا وأن آكله يرضى بالدياثة على زوجته. لو وضع من هؤلاء واحد وضع نظام للناس بهالنظام ما يستطيع. لما بليت البلاد العربية أو بعض البلاد العربية بليت بالقوانين الفرنسية والإنجليزية والبلجيكية وغيرها وبدوا ينقلون نقلوا نفس الأخلاق. فصار في القوانين بعض القوانين البلاد العربية أنه لا يملك حق رفع الدعوة على المرأة الزانية إلا زوجها. فالرجل ليس له الحق في رفع دعوة الزنا على أمه ولا على أخته ولا على عمته ولا على خالته ولا على أي قريب له لأنه ما له دخل بالفرد. فلو كان زوجها ميت أو مطلقة ليس لأحد أن يرفع دعوة الزنا عليها بحال من الأحوال. هذا في بعض بلاد عربي ولا يزال إلى اليوم للأسف الشديد. للأسف لا يزال إلى اليوم. هذه ما أخلاق أخلاق دي أخلاق حيوانات. ولذلك ما ينفع الناس ولا شر إلا الشريعة المنزلة من الله على أكمل خلقه محمد صلى الله عليه وسلم عليه. يقول هنا وأنزلنا الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.